أيما أفضل الجن أو الإنس؟ لا إله إلا الله يا جماعة ولو بالغيرة كونوا نحن أفضل. نعم الإنس بلا شك، الإنس بلا شك. ولهذا أجمع العلماء على أن الكافر من الإنس والجن في النار، واختلف العلماء في مؤمن الجن هل يدخل الجنة أو لا، والأدلة على هذا كثيرة ما تحتاج إلى شرح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.